وقال محمد بن جرير حدثني ابن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن جدي عن ابن عباس في قوله في شأن البقرة، وذلك أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وبنو أخيه وورثته فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله، وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاه الشيطان فقال لهم هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا مال له وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته، وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما وكان القتل إذا قتل فطرح بين المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين فيهما كانت أقرب إليه غرمت الدية، وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك تطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوا ثم عمدوا فطرحوا على باب المدينة التي ليسوا فيها، فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخ الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب مدينتكم فوالله لتغرمن لنا دية عمنا، قال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا، وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام فلما أتوا قال بنو أخ الشيخ عمنا وجدناهم وقتونا على باب مدينتهم، وقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ونفتحنا باب المدينة من حين أغلقنا وحتى أصبحنا، وإنه جبريل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها، وقال السدي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال قد كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال وكان له ابن أخ محتاج فخطب إليه ابن أخي ابنته فأبى أن يزوجه فغضب الفتى وقال والله لأقتلن عمي ولا أخذن ماله ولا أنكحن ابنته ولا أكلن الدية، فأتاه الفتى وقد قادم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني، فخرج العم مع الفتى ليلة فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح جاء كانه يطلب عمه كأنه لا يدري أين هو فلم يجده فانطلق نحوه، فإذا هو بذلك الصرت مجتمعين عليه فأخذهم وقال قتلتم عمي فأدوا إلي يديته، فجعل يبكي ويحط التراب على رأسه وينادي وعمه فرفعوا من موسى فقضى عليهم بالدية، فقالوا لو يا رسول الله ادع الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب الجريمة، فوالله إن ديته علينا لهينة ولكن نستحي أن نعير به، فذلك حين يقول الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا نسألك عن القتيل ومن قتله وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال ابن عباس فلو اعترضوا بقرة فذبحوا لا جزات عنهم ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك والفارض الهارمة التي لا تلد والبكر التي لم تلد وإلا ولدا واحدا والعوان النصف التي بين ذلك التي قد وانت النصف التي بين ذلك يعني الوسط وسط نعم أحسن الله إليك والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها ففعلوا ما تؤمرون، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يكون إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال نقي إنه لونها تسر الناظرين قال تعجب الناظرين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شبع علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يكون إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلم ما تلاشيت فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة، قالوا الآن جئت بالحق فطلبوها فلم يقدروا عليها، وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح، فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ 70,000 فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي فأخذه منك ب80,000. فقال الآخر أيقظ أباك وهو لك ب60,000. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ 30,000. وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 100,000. فلما أكثر عليه قال والله لا أشتري منك بشيء أبدا. وأبى أن يوقظ أباه فعوض الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وبصروا البقرة عنده فسألوا أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة فأبى. فأعطوه ثنتين فأبى. فزادوه حتى بلغوا 10 فأبى. فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذ منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام فقالوا يا نبي الله إن وجدنا عند هذا فمن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى أعطيهم بقرتك. فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي. فقال صدقت. وقال للقوم أرضوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبا. فأبى فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنها حتى أعطوه وزنها 10 مرات ذهبا. فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها. قال اضربوه ببعضها. فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش. فسألوا من قتلك. فقال لهم ابن أخي. قال أقتله. قال أقتله. فأقتله. نعم نعم شيخنا حضرتك ماذا قلت؟ بضعتي بفتح الباء يعني. قال لم أسمع بعد إذن. فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين. نعم بالبضعة. نعم أحسن الله إليكم. بالباء. باء مفتوحة مش مكسورة. نعم. فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش. فسألوه من قتلك. فقال لهم ابن أخي. قال اقتلوا فأخذوا ماله وأنكحوا ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه. وقال سنيد حدث حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قالوا إن صبطا من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس. فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجا إلا أدخلوه. وإذا افتتحوا قام رئيس فنظر وأشرف. فإذا لم يرى شيئا فتح المدينة فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث غير أخيه. فطلع لي حياته فقتله ليد ثم حمله فوضعه على باب المدينة ثم كمن في مكان وأصحابه. قال فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا ففتح الباب. فلما رأى القتيل رد الباب فناداه أخو المقتول وأصحابه هيهات قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في أصحابه بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهراني القوم أخذهم فكان ظهراني القوم دون تشديد. نعم بين ظهراني القوم أخذهم فكاد يكون بين أخي المقتول وبين المدينة قتال حتى لبس الفريقان السلاح. ثم كف بعضهم عن بعض فأتوا موسى فذكروا له شأنهم. قالوا يا رسول الله إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. وقال أهل المدينة يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا الشرور وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور الناس. والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة. فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه سياقات كلها عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم في اختلاف ما والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا نصدق ولا نكذب. فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فعل ما تمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أخبرت على عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق عليهم لو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هذه البقرة وأي شيء صفتها قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لو أخذوا ذنا بقرة اكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم إسناد صحيح وقد روى غير واحد عن ابن عباس وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد وقال ابن جريج قال لعطاء لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت له ما آخر الأبد قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أي كبيرة هارمة ولا صغيرة أي لا كبيرة هارمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطان الخراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة وقال ابن عباس أيضا وقال الضحاك عن ابن عباس عوان بين ذلك يقول نصيف بين الكبيرة والصغيرة وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون وروي عن عكرمة ومجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك وقال السدي العوان النصف التي بين ذلك التي ولدت وولد ولدها وقال شيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن في البقرة كانت بقرة وحشية وقال ابن جريج عن ابن عباس من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لبسها وذلك قوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وكذا قال مجاهد وابو بن منبه انها كانت صفراء وعن ابن عمر كانت صفراء الظلف وعن سعيد بن جبير كانت صفراء القرن والظلف وقال ابن ابي حاتم حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس انبانا ابو رجاء عن الحسن في قوله بقرة صفراء فاقع لونها قال سوداء شديدة السواد وهذا غريب وصحيح الأول ولهذا كذا صفرة بأنه فاقع لونها وقال عطية العوفي فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها وقال سعيد بن جبير فاقع لونها قال صافية اللون وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتادة ونحوه وقال الشريك عن مغراء عن ابن عمر فاقع لونها قال صاف وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس فاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض وقال السدي تسر الناظرين أي تعجب الناظرين وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وفي التوراة أنها كانت حمراء فلعل هذا خطأ في التعريب أو كما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد والله أعلم وقال أبو بن منبه إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شاب علينا وإن إن شاء الله لمهتدون وقوله إن البقرة شبع علينا أي لكثرتها فميز لنا ذي البقرة وصفها وحلها لنا وإن إن شاء الله وإذا بينت لنا لمهتدون إليها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور ابن زازان عن عباد بن منصور عن الحسن على أبي رافع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن سرور بن المغيرة عن زازان عن عباد بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر بهذا يستحون أجزاء عنهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي والله أعلم. قال إنه يقول إنها بقرة لا دلون تثير الأرض ولا تسطح أنصى مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجد بالحق فذبحوا وما كادوا يفعلون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تزين أرض ولا تسقي الحرف، أي إنها ليست مزللة للحراسة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شيئة فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مسلمة يقول لا عيب فيها، وكذا قال أبو العالية والربيع. وقال مجاهد مسلمة من الشيئة، وقال عطاء الخرساني مسلمة القوائم والخلق لا شيئة فيها، قال مجاهد لا مسلمة القوائم والخلق، لكن حقها ألا توضع بين معقوفتي الآيات. نعم أحسن الله عليك. وقال عطاء الخراساني مسلمة القوائم والخلق لا شيئة فيها، قال مجاهد لا بياض ولا سواد. وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة ليس فيها بياض. وقال عطاء الخراساني لا شيئة فيها، قال لونها واحد بهيم. وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. وقال السدي لا شيئة فيها من بياض ولا سواد ولا حمرات، وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول، أي ليست بمذللة بالعمل، ثم استأنف فقال تثير الأرض يعمل عليها بالحراسة لكنها لا تسقي الحرث، وهذا ضعيف لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل أنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، كذا قرره القرطبي وغيره. قالوا لا نجد بالحق، قال قتادة الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقبل ذلك والله قد جاءهم الحق فذبحوا وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس كادوا أن لا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا الذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحوه ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس فذبحوا وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها، وفي هذا نظر لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي. لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي. ورواه العوفي عن ابن عباس، وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه اشتروها بمال كثير وفيه اختلاف، ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. وقال عبد الرزاق ينبان بن عيينة أخبرني محمد بن سوقة عن أكرمة قال ما كان ثمنها إلا 3 دنانير، وهذا إسناد جيد عن أكرمة، والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا. وقال ابن جرير، وقال آخر لم يكاد أن يفعل ذلك خوف الفضيحة إن طلع الله على قتل قتيل الذي اقتصموا فيه ولم يسنده عن أحد، ثم اختار الأسواق في ذلك. إن أطلع الله على قاتل القتيل الله عليه فثابت على كل حال. أحسن الله عليه. أما الإطلاع فهو يعني إظهاره وإعلانه للناس.